أيها الأحبة، إن من أكبر أسباب الفرقة والخلاف عندكم هو ما هو موجود عندنا من الاختلاف على بعض الشخصيات التي تقرب أهل البدع وتثني رموز المبتدعة، أو تثني على بعض الجهات التي اشتهرت بتمزيق السنة في بلاد المسلمين. وفي الحقيقة قد بلغني أن محاضرتي هذه ستكون في مسجد المسؤول عليه جعفر صالح، هذا الرجل الذي بدر منه ما بدر من أسباب الخلاف بين إخواننا وكان مصدرا للفرقة بين إخوانه. فإنني قد تبينت الأمر من أخينا الأستاذ القرنين، هل المسجد هذا يتبع لجعفر صالح؟ فإن كان يتبع لجعفر صالح فإنني لا أحاضر فيه حتى يتوب إلى الله من المؤاخذات التي نوصح فيها من المشايخ والإخوة. وإن كانت المحاضرة ليست في مسجد يتبع له فإنني سأحاضر. وفي الحقيقة أنا أقول لإخواني، أي شخصية، جعفر صالح أو غيره، تكون سببا لخلافكم فاطرحوا الأمر على العلماء ولا تختلفوا فيه، قولوا ما قال فيه العلماء. فالذي يثني على إحياء التراث، هذه الجمعية التي مزقت الدعوة في العالم الإسلامي الدعوة السلفية وحاولت أن تنحي بالدعوة السلفية المنح السياسي والمنح الإخواني بطرق ملتوية، فإنه ينبغي أن يحذر من كل شخص يحاول تقريب هؤلاء أو هذه الجهات التي تفت في عضد السلفيين. وامتناعي عن المحاضرة في مكان يكون للمخالفين لأهل السنة أو لمن يوهن عبد السنة ويظهر السنة مثل جعفر صالح، فإنه من باب عدم تكثير سواد المخالفين لأهل السنة، وحتى لا يستغل هذا على إخواننا السلفيين فيقال لهم انظروا الشيخ الفلاني جاء عندنا والشيخ الفلاني جاء عندنا وحاضر عندنا وأنتم متشددون وأنتم متنطعون. أنا أقول لكم هنا لكلام كبار مشايخنا وعلمائنا، إن المنبر الذي يستخدم للباطل وينشر منه الباطل لا ينشر منه السنة حتى لا يستكثر أهل الباطل على أهل السنة. فمن هنا نصيحة لكل أخ مغتر بجعفر صالح أو جعفر الآخر، عليه أن يرجع إلى إخوانه أهل السنة والجماعة وأن يرجع إلى كلام علمائنا الأكابر في هؤلاء. والنصيحة قائمة بيننا، فإن عادوا إلى طريق الحق والصواب فهم إخوتنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا.